لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. وللعلماء في هذا أقوال، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، وقد قيل: زلة العالم مضروبة لها الطبول. وعن سفيان رحمه الله أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال، أو قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك، آمين. هذا الكلام متصل بما سبق من الحديث عن الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. وذكرنا أن الإخلاص تجريد قصد التقرب إلى الله عن كل شائبة، ألا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أن يتعلم ويريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أو ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات، وبين أن فقد الإخلاص يجعل العلم ينحط من أعلى الدرجات وأفضل الطاعات إلى أحط المخالفات والعياذ بالله تعالى. ثم يوصي هنا فيقول: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. عليه يعني على ما سبق، التزم التخلص يعني عليك، واعتني بذلك، التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. يعني عليك أن تتخلص من كل الشوائب التي تخالط النية. يشوب يعني يخالط، من كل ما يشوب نيتك يعني يخالط النية في صدق الطلب. يعني كأنه يقول: أخلص لله عز وجل في طلب العلم، ومع إخلاصك ستجد بعض الشوائب تخالط الإخلاص، تجد بعض الشوائب تخالط الإخلاص. ما معنى الشوائب؟ جمع شائبة. ما معنى الشوائب؟ تعرف مثلا عندما يكون معك كوب من اللبن وينزل فيه شيء من الشاي الأسود، تجد هذا الشاي يعني في وسط اللبن يقول يشوبه، يعني يخالطه، هذه تسمى الشوائب. أو عندك كوب من الماء لم يكن قد صفي تصفية جيدة، واضح يعني لم يكن قد صفت صرف، فتجد في بعض الشوائب في الماء، واضح؟ تفهمون؟ فهمتم معنى الشوائب؟ فهو يقول هنا الإنسان حينما يطلب العلم ويخلص لله سبحانه وتعالى سيجد بعض الشوائب أيضا ما زالت موجودة. مثل ماذا؟ يقول كحب الظهور. ما معنى حب الظهور؟ حب الظهور أن تكون له منزلة في وسط أقرانه وأصحابه، أن يثني عليه الناس وأن يمدحه الناس. هو ليس أنه تعلم ورفع الله درجته، لا، بل هو وإن لم يكن عنده علم يريد أن تكون له مكانة وأن يعظمه الناس وأن يمدحه الناس ويثني عليه الناس وتكون له مكانة ووجاهة فيه. ولذلك كان بعض العلماء يقول حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. ما معنى الظهور الثانية؟ جمع ظهر. والظهور الأولى الرفعة والوجاه، يقطع يكسر يعني. حب الظهور، نعم، حب الظهور يقسم بالصاد، ها، الظهور يعني يهلك الإنسان، يهلك الإنسان والعياذ بالله. يقول كحب الظهور والتفوق على الأقران. طيب أنا أريد أن أكون متفوقا في طلب العلم وذاكر جيدا وأحصل على الدرجات العالية، هذا ممنوع أم جائز؟ طب يقول والتفوق على الأقران، ماذا يقصد؟ الذي يكون معه تفاخر، واضح؟ يتفاخر ويتباهى على إخوانه، يفتخر عليه، مثلا يأتي بدرجة مثلا متقدمة، درجة عالية، فيأتي لأخيه الذي لم يأتي بهذه الدرجة يقول له أنا أفضل منك، أنا الدرجة درجتي عالية ونحو ذلك. فهو يتفاخر على الناس ويتباهى بذلك ويريد أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس بذلك. لكن التفوق هذا أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه أو أن يتقنه، واضح؟ فأنت حينما تذاكر وتتقن المذاكرة هذا أمر يحبه الله. عندكم امتحانات مثلا في الأزهر في آخر العام، صح؟ بعض الشباب مثلا يأتي مثلا 20 من 50 و30، ما هذا؟ لماذا لا تأتي 50 من 50؟ ما المشكلة؟ الله يحب ذلك ويحب أن تتقن عملك وأن تتفوق. وإذا تفوقت تتواضع، إذا تفوقت تتواضع، فمثلا تدعو لأخيك الذي لم ينجح، أسأل الله عز وجل أن يوفقك إن شاء الله تذاكر وتكون درجة أحسن في المرة القادمة، وأتمنى لك أن يعينك الله عز وجل. تفهمون هذا؟ فأنت مع التفوق تتواضع لله سبحانه وتعالى. ومفتاح ذلك ما هو المفتاح؟ أن تنسب الفضل لله. يعني من الذي وفقك ومن الذي رفعك؟ الله سبحانه. ليست المذاكرة فقط، ليست المذاكرة فحسب، بل الله الذي أعانك، الله الذي علمك، الله الذي فهمك، الله الذي رفعك. فحينها تنسب الفضل لله وتتواضع وتتذلل لله وتتمسكن له سبحانه. وجعله سلما، جعله، الهاء هذه تعود على ماذا؟ على العلم. جعله يعني جعل العلم سلما لأغراض وأعراض. بعض الناس يتعلم ولكن ليس لله، وإنما يتعلم لغرض. نعم، ما معنى غرض؟ يعني هدف. أغراض جمع غرض وهو الهدف، أهداف يعني. طب وأعراض؟ لا، مش عرض، عرض. أعراض، نعم، جمع عرض. فرق بين عرض وعرض. المتاع، المال والوظيفة والمسكن ونحو ذلك، هذه تسمى الأعراض، جمع أعراض. العرض عرض الإنسان ما يمدح ويذم، كالزوجة والولد والشكل ونحو ذلك. فبعض الشباب، بعض الناس يتعلم يريد بعلمه عرضا من أعراض الدنيا، واضح أن يكون تكون له وظيفة يحصل مالا كثيرا واضح. طب أنت تقول طيب أنا أتعلم في الأزهر وممكن أذهب إلى البلد فأكون في وظيفة مفتي أو شيخ أو كذا، هذا عرض صح؟ نقول لا إشكال، أنت لماذا تتعلم أصلا؟ هل تتعلم للوظيفة أم تتعلم لله ثم هذه جاءت؟ ها؟ أن تتعلم لله، تتعلم لله ثم بعد أن تتعلم جاءت الوظيفة لا مانع، لم تأتي الوظيفة أنت لا تتعلم لأجل الوظيفة. ثم قال بعض العلماء لو كان سيتعلم للوظيفة لتعليم الناس هذا جائز لأن هذا لله أيضا، يتعلم ليحصل وظيفة يعلم الناس منها واضح. وأمر المال أمر يسير لأن وظائف الشرعية في الغالب المال إيه؟ يكون فيها قليلا ليس يكون كثيرا، لكن على كل نقول اجعل نيتك لله ولا تعارض، يعني ممكن إنسان يجعل النية لله لا تأتي الوظيفة، لو جعلها لغير الله تأتي الوظيفة، اجعل النية لله وما قدره الله لك سيكون، ما قدره الله لك سيكون. وجعله سلما، تعرفون السلم، جعل العلم وسيلة وطريقة يصل به لأغراض لأهداف معينة وأعراض يحصل به المتاع ونحو ذلك من جاه أو مال أو تعظيم، جاه مكانة، مكانة ومنزلة، أن تكون له مكانة في الناس ومنزلة، أو مال أو تعظيم أو سمعة. عندنا رياء وسمعة، الرياء مأخوذ من الرؤية، يفعل الشيء أو يفعل العمل يراه الناس ويمدحه الناس، طيب يفعل ولم يره أحد، مثلا يصلي قيام ليل من يرى؟ لا أحد يرى. طب هو يصلي لغير الله، فتجده في الصباح يأتي يقابل أصحابه فيقول لهم أنا صليت أمس قيام ليل وكنت أبكي وكذا وكذا. طيب أنت تصلي لله ولا تصلي للناس؟ فهذا وقع في ماذا؟ في التسميع، والرسول يقول من سمع سمع الله به، يعني يفضحه الله يوم القيامة، يعني يأتي يوم القيامة وأنت فعلت كذا لوجه الله، لا ليس لوجه الله، فعلت كذا ليقال كذا، فعلت كذا ليقال كذا، بل يؤمر أن يذهب يأخذ أجره ممن فعل له، أنت فعلت لفلان حتى يحبك ويثني عليك ويقول نعم الطالب وأنت طالب جيد، طب اذهب إلى فلان خذ أجرك منه، سيجد عنده شيئا؟ لن يجد عنده شيئا واضح. قلب هذا الإنسان بيد من؟ يعني هذا الإنسان الذي يرائي غيره، يعني هو يذاكر ليثني عليه المدرس ويقول هذا طالب جيد وهذا كذا وكذا وكذا، قلب المدرس بيد الله، قلب من ترائي بيد من تعصي، تفهمونها؟ قلب من ترائي بيد من تعصي، إذن علق قلبك بالله، هو يجعل قلب هذا المدرس يتقلب لك أو يتقلب عليك، يجعله يحبك أو يجعله يكرهك، فلا تعلق قلبك بغير الله، بل علق قلبك بمن؟ بالله الذي قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه يقلبها إيه؟ كيف يشاء سبحان. أو طلب محمدة، طلب محمدة، المحمدة من الحمد، أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، أو طلب محمدة، أو صرف وجوه الناس إليه، صرف وجوه الناس إليه قريبة من الذي يجعل العلم سلما للجاه، صرف وجوه الناس إليه يعني حينما تكون له مكانة الناس إيه؟ تنظر إليه جميع، فهذا معنى صرف وجوه الناس إليه، يعني هو يريد أن تكون له مكانة ووجاهة فالناس ينظرون إليه ويتعلقون به ليس لوجه الله، وإنما هو يريد ذلك لنفسه، هو إنسان متكبر ومتعالي مثلا ونحو ذلك. يقول فإن هذه وأمثالها إذا شابت، ما معنى شابت؟ خالطت النية أفسدتها، ذكرنا المرة السابقة أن النية هي القصد والإرادة، رحمك الله، القصد والإرادة، الإرادة تكون لله وتكون لغير الله، إذا كانت لله فهي الإخلاص، إن كانت لغير الله فهذا أمر يطول، قد تكون لدنيا وقد تكون لغير ذلك من النوايا الفاسدة. طيب عندنا سؤال، يعني الإمام أحمد يسأله لبعض الأئمة، الإمام الفريابي رحمه الله، قال الإمام أحمد ليس عندكم في الكتاب، قال أحمد: قلت للفريابي: وأي شيء النية؟ يسأله يعني كيف أنوي، ما النية؟ العلماء يتكلمون عن النية، ما النية؟ قال: تريد وجه الله والدار الآخرة. وأي شيء النية؟ قال: كتبتم السؤال؟ هذا مهم جدا. قال أحمد: قلت، أو قال الإمام أحمد: قلت للفريابي: وأي شيء النية؟ قال الإمام أحمد: قلت للفريابي، الفريابي. وأي شيء النية؟ قال الإمام أحمد: قلت للفريابي، اللي هو الإمام الفريابي رحمه الله: وأي شيء النية؟ وأي شيء النية؟ قال: تريد وجه الله والدار الآخرة. تريد وجه الله والدار الآخرة. للفريابي: وأي شيء النية؟ قال: تريد وجه الله والدار الآخرة. قلت للفريابي: وأي شيء النية؟ قال: تريد وجه الله والدار الآخرة. طيب لو أننا علقنا على هذا، على هذه الإجابة، قال له: تريد ماذا؟ وجه الله. نعم، تريد وجه الله والدار الآخرة. طيب أنا أسأل سؤال على هذا السؤال: كيف أريد وجه الله والدار الآخرة؟ كيف كيف كيف، ماذا أفعل حتى أكون كذلك؟ كيف أصحح النية؟ كيف كيف، ماذا أذكر لي خطوات، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ هو كيف أحصل الاحتساب؟ أيوة، أنت كده تقترب بالعلم. هو يقول: تريد وجه الله، واضح؟ حتى أكون ممن أراد وجه الله لابد أولا أن أعرف الله، صح؟ ما لكم، كيف إنسان يريد شيئا لا يعرفه؟ واضح؟ يبقى حتى هو يقول تريد، الإرادة هذه عمل ماذا؟ قلبي. عمل قلبي، ركزوا يا إخواني، هذا أمر مهم. الإرادة عمل قلبي. القلب ماذا يريد؟ القلب متى أنا قلت ماذا ولا متى؟ لا، متى القلب متى يريد؟ آسف، بعد العلم. أنت مثلا قال لك مثلا أبو عبد الله: المسجد فيه درس علم والدرس وكذا، وفيه أسئلة وفيه امتحانات وفيه جوائز وفيه كتب وكذا. فأنت حينما سمعت، ها، القلب بدأ إيه؟ يريد، ها. قال لك مثلا: وبعد الدرس يوجد طعام، يوجد عقيقة ويوجد سندوتشات ويوجد، ها، الإرادة تشتد أكثر، واضح؟ يقول الشيخ يعني يأتي للطلاب بالكتب ويأتي للطلاب بالطعام كذلك، وممكن بعد ذلك يزوج الطالب ويأتي. الله الله الله، الأمر إذن تكون إرادة إيه؟ صح كده؟ طب ما يعني متى أردت؟ حينما علمت، واضح؟ تفهمون؟ أنت مثلا تأتي يوم الجمعة الساعة 11:45 يوم الجمعة، يعني قبل إيه؟ أقل يعني وقت قليل. وبعض الناس يأتي بعد أن يصعد الإمام على المنبر، صح كده؟ طيب لماذا هو لماذا يتأخر، لماذا يأتي متأخرا؟ لأنه لا يعرف الثواب في من أتى إيه مبكرا، مثل إيه؟ الملائكة يجلسون على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، صح؟ يعني أنت دخلت أول واحد في المسجد، أول إنسان مكتوب في صحف الملائكة فلان فلان، هذا شرف. طب إذا صعد الإمام على المنبر، الملائكة يغلقون الصحف ويجلسون، دخل إنسان بعد ذلك لم يكتب اسمه، صح؟ حينما تسمع حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة، تعرفون الحديث؟ عمل سنة أو أجر سنة. من بكر وابتكر يعني أتى إيه؟ مبكرا. وغسل واغتسل، غسل الإيه؟ الجمعة، وغسل واغتسل، واضح؟ ومشى ولم يركب، مشى إلى المسجد، ودنا من الإمام اقترب، ها؟ فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الخطوة مثلا بينك وبين المسجد 100 خطوة، يكتب الله عز وجل لك عبادة كم؟ 100 سنة صائم قائم. تدركون يا إخوان الخطر؟ عبادة 100 سنة أنت كم ستعيش؟ أيوة يعني في الغالب 100 سنة ولا 60 أو 70. طب لو كان بينك وبين المسجد 1000 خطوة، 1000 سنة، كل أسبوع يكتب الله لك عبادة 1000 سنة، في الشهر كم؟ 4000، في السنة كم؟ 50 سنة كم؟ صح؟ أنت حينما تذكر للناس هذه الأحاديث القلوب ماذا؟ تريد، واضح؟ طيب، لأن الكثير من الشباب تقول له أخلص لله في طلب العلم، يقول الحمد لله أنا مخلص. لا، كيف؟ الأمر ليس بالكلام. كيف تخلص؟ كيف تريد وجه الله؟ حينما تتعرف على الله، واضح؟ يبقى هنا عندما يقول تريد وجه الله، كيف أريد وجه الله؟ ومتى أريد وجه الله؟ إذا كانت لي معرفة قوية بالله. كيف تكون المعرفة بالله؟ كيف المعرفة تكون؟ قل أيوة، بالأسماء والصفات. أنت تعبد من؟ الله. ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ أيوة، حفظ هكذا، الرحمن الرحيم الملك حفظ ولا فهم؟ فهم. لماذا؟ لأن الفهم سيخرج أثره على العمل. إنسان يفهم غير إنسان يحفظ. الذي يعبد الله عز وجل الشهيد، من أسماء الله أم لا؟ طيب شهيد، ما معنى شهيد؟ طيب أنت وأنت تخطب الجمعة وتعطي الدرس الله يرى ما في قلبك، هل أنت مخلص أم مرائن أم كذاب؟ الله يراقبك. أنت ممكن تظهر أمامي أو تظهر أمام الناس أنك أخ وملتزم وطائع لله وعابد وتبكي وكذا، لكن قد تكون منافقا، قد يكون الإنسان منافقا، من يعلم ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة هذا الشيء الذي في القلب سيظهر، يوم تبلى السرائر تختبر، وحصل ما في الصدور. أنا كنت أخفي كذا وكذا وكذا وأنتم لا تعرفون بها، يوم القيامة سإيه؟ حينما تتعرف على مثل ذلك تحسن التعبد. لذلك العلماء يقولون من أحسن التعرف أحسن التعبد. الذي يحسن التعرف على الله ماذا؟ يحسن إيه؟ انتبهوا، يحسن التعبد. والذي معرفته ضعيفة بالله يسيء التعبد. كيف يصلي مثلا؟ ها؟ تكتبون كيف يصلي؟ ليس مجرد أمر، يعني هو يدخل في الصلاة لا ينتبه لشيء إلا قليلا، ها؟ الله أكبر، الإمام يقرأ وهو يدور في البلاد وفي الشهوات وفي الأموال وكذا، السلام عليكم، انتبه الصلاة انتهت، أين كان؟ لم يكن في الصلاة. لماذا؟ لماذا لم يحسن الوقوف بين يدي الله في الصلاة؟ لماذا عدم خشوع أو قلة خشوع؟ لا تقل عدم، لأن المسلم عنده أي وضعف التعرف، معرفة ضعيفة. لو أن المسجد توجد فيه كاميرات، تعرفون كاميرات المراقبة، ماشي، وقالوا للناس الذي سيصلي جيدا ينظر إلى محل السجود ولا ينتبه ولا ينظر هكذا، في آخر الصلاة سنعطيه 1000 جنيه، 1000، 2000، 3، كيف سيقف؟ سيقف يبكي من كثرة الخشوع. لماذا؟ لأنه سيه. طيب الله يراك وأنت تصلي أم لا؟ يراك، يراك وأنت تلتفت وتنظر، ويرى التفات القلب، القلب الالتفات يكون بالعين ويكون بإيه؟ بالقلب، صح ولا لا؟ يبقى أنت لو أحسنت التعرف على الله بالأسماء الحسنى تحسن تصلي، تحسن تصوم، تحسن الحج والعمرة، تراقب الله حتى وأنت في المحل تتاجر، لماذا لا تغش؟ لأن الله يراك. لماذا لا تكذب، تغيب، تغتاب، تنم؟ لماذا؟ ها، الله يسمعك، صح؟ كل شيء مكتوب وأنت مراقب، فتجد السلوك بدأ ينضبط. كثير من الناس يدرس فقط الأحكام، الصلاة والصيام والزكاة في الفقه مثلا، صح، ويدرس العقيدة القواعد فقط، ويهمل علم الأسماء والصفات. كلامي صحيح ولا كلام خطأ؟ وهو أهم من هذا كله، لأنك لو تعرفت على الله أحسنت التعبد، تستفيد بعلم العقيدة والتوحيد الذي تدرسه، ها، تستفيد بعلم الأحكام الذي تدرسه، واضح؟ لأن الذي أمرك بالصلاة من هو؟ الله. هل تعرفه؟ أنت تنفذ الأمر وتهمل معرفة الآمر، صح؟ فالذي انتبه، انتبه معي، الذي يحرص فقط على تنفيذ الأمر ويهمل معرفة الآمر يتفلت حال تنفيذ الأمر، يعني لا يحسن تنفيذ الأمر. الذي ينفذ الأمر ويحسن التعرف على الآمر يتقن إيه؟ يتقن إيه؟ تنفيذ الأمر، تفهمون؟ مثال، هذا النقطة أنا فصلت فيها لأنها مهمة جدا. من الملك الموكل بالنفخ في الصور؟ إسرافيل. مذ أمره الله ووكله بذلك، وعينه كالكوكب الدري، أو بصره كالكوكب الدري، يعني إيه؟ يعني لا تطرف. أنت مثلا حينما تخرج تجد سيارة تجري بسرعة جدا وطفل صغير يمر، السيارة إيه؟ ها؟ هل عينك تطرف، تطرف وأنت تنظر لهذا المشهد؟ ما الذي يحصل في العين؟ ها؟ تتسع، صح؟ العين لماذا تتسع؟ منظر، صح؟ شير. طب وأنت تنظر لهذا الطفل العين تعمل كذا؟ ولا العين تظل إيه؟ مفتوحة، صح كده؟ تفهمون؟ طيب، إسرافيل عليه السلام لما أمره الله أنه هو الموكل بالنفخ في الصور لم تطرف عينه، بل حنى جبهته والتقم القرن اللي هو الإيه؟ الصور، ينتظر متى يؤمر. طب لماذا لم يطرف، لا تطرف العين؟ لأنه يخاف أن تطرف العين فيأتي الأمر وعينه تطرف، تفهمون؟ العين مفتوح. لماذا إسرافيل بهذه الصورة في تنفيذ الأمر؟ لأنه يعرف من أمر، يعرف قدر الله، تفهمون؟ فلو أننا نعرف قدر الله ونحسن التعرف على الله لأحسننا التعبد، هذا حل كل المشكلات. بينك وبين الزوجة مشكلة، بينك وبين الأولاد مشكلة، أهم من ذلك المشاكل التي تكون في العبادة، ضعف الإيمان وقلة الخشوع وقلة الإخلاص وقلة المراقبة، واضح؟ كل ذلك حله في شيء واحد فقط، وهو أن تحسن التعرف على الله. كيف تدرس أسماء الله الحسنى؟ كيف تدرس أسماء الله الحسنى؟ ها، هناك كتب كثير وهناك دروس صوت تسمع، فأنا أمليكم، أملي عليكم بعض الكتب المهمة وبعض الدروس تسمعونها، واضح؟ وإن شاء الله ستجد أثرا عظيما في قلبك حينما تهتم بهذا العلم. وأنت تحتاج هذا العلم بعد ذلك، ليس لك فقط، تحتاج في الخطبة وتحتاج في الدرس، تحتاج مع أولادك الصغار، تعرفهم بالله. هو مسلم، نعم، لكن هل يعرف الله معرفة؟ فنقول هناك كتب كثيرة في التعرف على الله سبحانه وتعالى. هناك كتاب النهج الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، النهج الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، النهج الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، الشيخ النجدي، الشيخ النجدي النهج الأسنى الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. الشيخ النجدي لا معاصر حي معاصر من علماء المملكة مدرس في بعض الكليات الشرعية. الثاني كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى الأسماء الحسنى والصفات العلى الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي عبد الهادي حسن وهبي الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي حسن وهبي الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي حسن وهبي كتاب الثالث كتاب فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر فقه الأسماء الحسنى فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر الشيخ عبد الرزاق البدر الكتاب الأخير هذا مهم جدا أيضا هو موجود هنا في مكتبة الخلفاء تعرفون مكتبة الخلفاء وهو مجموع مجلدات ومهم جدا في المواقف والقصص التي تذكر في شرح الأسماء الحسنى كتاب اسمه الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية الأسماء والصفات ممكن تكتب الأسماء والصفات فقط وتكتب الدار أكاديمية أسس أو تكتب أسس فقط أكاديمية أسس آثارها الإيمانية والسلوكية يكفي تكتب الأسماء والصفات وأمامها أسس أسس هذا المكتب الذي يؤلف الكتاب ويطبع الكتاب واضح؟ مش واضح الدعوة نعم أكاديمية أسس هذا مركز يصنف كتب واضح؟ الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية أكاديمية أسس طيب في هناك محاضرات صوت تسمع تحمل المحاضرات على التليفون وتسمع الاسم 3 مرات أو 5 مرات أو أكثر يعني لا تأخذ الأسماء تقول أنا سمعت الأسماء لا الأمر يحتاج تكرار تكرار واضح تعرفون كتاب معارج القبول في الإيه التوحيد ما هناك شرح للشيخ ياسر في أول الكتاب الشيخ شرح الأسماء الحسنى كلها واضح أنت تأخذ المقدمة فقط ها؟ مقدمة كتاب معارج القبول موجود على الموقع تحمل هذه الدروس وتسمع شرح أسماء الله الحسنى دكتور ياسر برهاني واضح مقدمة كتاب معارج القبول هذا شرح صوتي صوت مقدمة كتاب معارج القبول مقدمة كتاب معارج القبول شرح صوتي مسموع يعني تفهمون يا أخواني طيب هناك شرح آخر اسمه شرح أسماء الله الحسنى الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السبت شرح أسماء الله الحسنى الدكتور خالد ابن عثمان السبت هذا دكتور في القرآن الكريم في علوم القرآن شرح أسماء الله الحسنى دكتور من خالد ابن عثمان السبت السبت والذي سيبدأ إن شاء الله يقرأ ويسمع بعد أسبوع أو أسبوعين له عندي هدية قيمة إن شاء الله موافقون يعني بعض الكتب التي تتكلم عن أسماء الله الحسنى إن شاء الله لكن أنت ممكن تأتي الكتاب الأول علم صح الكتاب الأول اللي هو النهج الأسنى وماشي الثالث لا مانع وتأتي مثلا بشرح الدكتور ياسر أو الشيخ خالد وتبدأ تسمع بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله نأتي نجلس أسأل هل سمعت هل قرأت والذي يقرأ ويسمع إن شاء الله سيكون له عندي هدية قيمة بإذن الله تعالى لذلك نقول تريد وجه الله متى تريد وجه الله؟ إذا كنت تعرف الله. فإذا كانت لديك معرفة قوية بالله فتكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا تريد شيئا من الدنيا ولا حطام الدنيا ولا الوجاهة ولا الرياء ولا السمعة، لأنك تعرف الله حق المعرفة. والدار الآخرة، هو يقول تريد وجه الله وإيه؟ والدار الآخرة. أيضا نقول لابد من القراءة عن الدار الآخرة، وأن تعرف مشاهد اليوم الآخر حتى يكون القلب متجها للآخرة وليس متعلقا بالدنيا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.